نعم. واحدهما مثلا يمشي في افساد الشباب اي مثلا افساد الشباب يعلمهم عادات ليست اي نعم صحيحه ولا كذلك اي بدع وخرافات واشياء يعني فهل يجوز الكلام هذا يجب التحذير من طريقته نعم. عموما ما اجي لما اقول يسبك مثلا هذا التحذير غير مساله النميمه النميمة يقصد بها التفريق بين اثنين ولهذا قال القالة بين الناس لكن هذا يقصد به النصح والتحذير من هذا الخطأ الذي ارتكبه هذا الشخص وهذا واجب هذا واجب أن الإنسان يبين ما يدعو إليه هذا الداعية من فسق أو فجور أو بدعة أو غير ذلك والذين تعرضوا له مثلا تعرضوا لنفس الشخص مثلا قال هذا الشخص قال احذروا هذا الشخص مثلا نعم. فإنه يدعو إلى البيت ما في مال هذا لا بد منه ولو شدريهم قد لا يفهم بعض الناس أن هذا الرجل يدعو إلى بدعة إذا لم يذكر بعينه نعم.